بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع السابع الموقوف. الموقوف بمعنى دائما إذا أطلق الموقوف فهو ما وقف عند الصحابي. صحابي تكلم بكلام، نقول هذا موقوف. إذا أطلق كلمة موقوف فتصرف على كلام الصحابي، وإلا فينبغي تخليجها. عند أن نحن مثلا جبنا كلام من كلام عمر بن عبد العزيز، ما هو صحابي تابعي، فقال قلنا قال عمر بن عبد العزيز كيف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا ببصر نازل للكفوف. إذا قيدنا هذا الكلام وقلنا هذا موقوف على عمر بن عبد العزيز صح ذلك، أنه قيدناه. أما لما نقول موقوف مطلق ينبغي أن يكون القائل صحابيا. زي ما نقول هنا كما رأى هنا سؤال صاحب البيكونية، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. زكن بمعنى أولي، يعني حط وضع أول إنسان ضبط الشعر، وإن ما له علاقة بالموضوع. لذلك القول والفعل الذي صدر من الصحابي فهو موقوف عليه. إذا الموقوف هو الحديث الذي أضيف إلى الصحابة رضي الله عنهم قولا كان أو فعلا أو تقريرا متصلا إسناده إليهم أو منقطعا. مثل المرفوع، المرفوع نقول نحن أنه كلام أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون مسندا وقد يكون منقطعا. كذلك قول الصحابي عندما نقول قال الصحابي لا تتبعوا، قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. قد يكون هذا اسناد منقطع، قد يكون اسناد معضل، قد يكون اسناد صحيح، وانما هذا القول اسند الى هذا الصحابي. فيحترز يعني يتوقع عن الكرز بقيد اضافته الى الصحابه عن المرفوع والمرفوع. من نقول موقوف على الصحابة معناها ليس مرفوعا إلى رسول الله وليس مقطوعا من كلام التابعين فمنكونه، بل هو من قول الصحابة. فبكلمة موقوف يخرج المرفوع الذي أضيف إلى رسول الله ويخرج المقطوع الذي أضيف إلى التابعين فمنكونه. وبعض الفقهاء يسمي الموقوف أثرا والمرفوع خبرا، هذا البعض، ولكن عند الجمهور وعند المحدثين يسمون اثرا، يعني ان الاثر يطلق على المرفوع والموقوف. لكن هذا تعبير لبعض علماء الفقهاء على الوصول، انه اذا قالوا اثر موقوف، اذا قالوا خبر فهو مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن عم نقول انه كلام الصحابي اسمه موقوف، لانه وقف عند الصحابي لم يطلع الى رسول الله. من هو الصحابي؟ الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام، هذا يعتبر صحابي. رجل كان في زمن رسول الله والتقى به ومات على الاسلام فهو صحابي. اما لو ان رجلا كان كافرا واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه ثم بعد وفاه رسول الله دخل في الاسلام وتحدث عما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فهو تابعي، ولكن يقبل قومه لانه سمعه منه في حياته ولو لم يكن مسلما، لكنه لا يسمى مرفوعا بل يسمى موقوفا، لانه روى هذا الحديث لانه اسلم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام. منكم صحابي وارتد عن الاسلام ما بنا تستجبوا بعد وفاة رسول الله وحاربنا الغفر الصديق رضي الله عنه هذا حصل بعد وفاته في قبره عليه الصلاة والسلام. ذلك في هناك حديث يعني يستشهد به بعض الناس على أن رسول الله تعرض عليه أعمال العباد بعد وفاته في قبره، إلا أن هذا الحديث فيه ضعف ما هو صحيح. لذلك تعرض علي أعمالكم، هو أول حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا استغفرت الله لكم، وإن وجدت خيرا حمدت الله تعالى، وإن وجدت بين ذلك استغفرت لكم. هذا الحديث أولا في إسناد ضعف ويعارض الحديث الصحيح الذي جاء في فضل يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليك؟ قال إن كل أجساد الأنبياء. هذا حديث الجمعة صحيح، وهذا يدل على أن الذي يعرض على رسول الله الصلوات على رسول الله تعرض عليه، وأما أعمال العباد فتعرض على الله عز وجل. لذلك قالت الأحاديث أن أعمال العباد تعرض أعمال الليل قبل النهار وأعمال النهار قبل الليل، ورسول الله قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون يا رب تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذا دليل على ان الاعمال صباحا ومساء تعرض على الله عز وجل. هذا عرض عام في الصباح والمساء، في عرض اسبوعي في كل اثنين وخميس جاء في صحيح مسلم تعرض الاعمال على الله عز وجل في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا. هذا عرض اسبوعي. في عرض سنوي، لذلك الرسول ذكر انه في ليله في شهر شعبان تعرض اعمال السنه على الله عز وجل. لذلك اسامه بن زيد سال هذا الحديث رواه النسائي في سننه ورواه احمد في مسنده انه الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصوم كثيرا في شعبان، وقال له اسامه بن زيد يا رسول الله لم ارك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى الله عز وجل فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. هذا رفع سنوي، في رفع اسبوعي ورفع يومي في الصباح وفي المساء. اذا الاعمال تعرض على الله عز وجل صباحا ومساء في الاسبوع وفي السنه، ولكن الصلوات تعرض على رسول الله، صلواتنا على رسول الله تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الحديث في صحيح البخاري من عقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان ياتي اناس يوم القيامه فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا رب اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك، فاقول كما قال العبد الصالح عن عيسى بن مريم عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. قال فيقال لي انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم، فاقول سحقا سحقا اي بعدا الى النار. فلذلك هؤلاء الذين ارتدوا بعد وفاه رسول الله عن الاسلام ليسوا صحابه، ذهبت الصحبه عنهم بارتدادهم عن الاسلام بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عم نقول هنا انه الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام، مات على الكفر. واللقاء ما نقول لقي النبي، واللقاء ما يعم المجالسه والمماشاه ووصول احدهما الى الاخر وان لم تحصل بينهما مكالمه. يعني لا يشترط انه صحابي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، وانما حضر مجلسه وراه واجتمع به فهو صحابي. لذلك قال يخرج وان لم تحصل بينهما مكالمه. والتعبير باللقاء اعم من الروايه، فان من الصحابه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم آموه والتعبير باللقاء أعم من الرؤية يعني النظر مو الرواية والتعبير باللقاء أعم من الرؤية فإن من الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره بعينيه لكونه أعمى كعمر ابن أم مكتوم الضرير الأعمى المؤذن الذي كان يؤذن في زمن رسول الله فأنه صحابي وإن لم يرى رسول الله لكنه اجتمع به فلذلك لا يشترط الرؤيا وإنما اللقاء ذلك منذ التعبير باللقاء أعم من الرؤية فإن من الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره بعينيه لكونه أعمى كعمر ابن أم مكتوم الضرير الأعمى الذي كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال على الموقوف من قال مثلا عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا أي قبل أن تجعلوا سادة لأن السيادة قد تكون سببا لمنع طلب العلم لأن الأمير قد يمنعه الكبر أن يجلس مجلس المتعلمين يعني ذلك الغالب الأمير فارفير يعني ما يرى أن يجلس مع طلاب العلم يدفعه كبرياؤه إلى أن لا يتعلم ولذلك قال تفقهوا قبل أن تسودوا قبل أن تكونوا سادة ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا تصدر الحدث فاته علم كثير يعني مع الشاب أول عمر الشاب وعلى الحال الشيخ الشام بيقول أشياء كثيرة لأنه كل تصدر للتحديث صار يصعب عليه أن يطلب الحديث من غيره فيبقى فقيرا في كثير من العلوم فلذلك طالب العلم ينبغي أن يتفقه وأن يتعلم أولا قبل أن يكون سيدا أو يكون خطيبا أو واعظا أو مدرسا أو مفتيا أو قاضيا وإنما عليه أولا أن يتعلم. وبالضياء أبي حفص عمر بن بدر المصري في كتاب الوقوف على الموقوف مطبوع هذا الكتاب عبارة عن رسالة صغيرة أنواع الموقوف سوري الموقوف أنواع موقوف له حكم المرفوع وموقوف ليس له حكم الرفع أما الموقوف الذي هو في حكم المرفوع أولا قول الصحابي أمرنا نهينا أوجب علينا أبيح لنا لأن الآمر والناهي هو رسول الله والمبيح والمحرم هو رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا الوحي يوحى بأمر الله تبارك وتعالى. قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا طبعا هذا نهينا يعني هذا النهي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول أنس بن مالك أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يزر الإقامة كذلك أمر بلال من الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا موقوف في حكم المرفوع. نعم. ثانيا قول الصحابي كنا نفعل أو كنا نقول أو كانوا يفعلون أو كانوا يقولون أو كنا لا نرى بأسا بكذا أو كانوا لا يرون بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فينا أو بين أظهرنا. فقولوا في حياة رسول الله وهو فيهم وبين أظهرهم وقاموا بهذه الأعمال هذا كله موقوف في حكم المرفوع. مثال ذلك قول جابر رضي الله عنه كنا نعدل والقرآن ينزل وهذا في حكم المرفوع لأنه فعلوا هذا الشيء ورسول الله فيما بينهم وعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كنا نفاضل بين الناس زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومعنى هذا كذلك كنا نقول كنا من الصحابة فهذا أيضا موقوف في حكم المرفوع ولا ينكر علينا ما حدا أنكر علينا وكان شيء يخالف لأنكر عليه رسول الله أو جمهور الصحابة. ثالثا قول الصحابي من السنة كذا أو أفضت السنة أو السنة كذا وكذا، كل هذا موقوف بحسب المرفوع، لأن السنة إذا أطلقت فهي أقوال رسول الله وأفعاله وتقريراته وصفاته عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، فذلك هذا موقوف في حكم المرفوع لأنه من السنة أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله إن كنت تريد السنة فهجر في الصلاة الأخيرة في مثل أيام الحر الشديد في الهاجرة، يعنون بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أن يتكلم الصحابي الذي لا يأخذ من الإسرائيليات، هذا شبه الكلام، صحابي يكون معروف أنه لا يأخذ كلام من الإسرائيليات في أمور نخلية، أو يعمل عملا لا مجال بالرأي والاجتهاد في ذلك، أو يحكم على فعل أنه طاعة لله ورسوله أو معصية، صحابي يقول هذا طاعة لله معصية لله، فهذا أيضا موقوف في حكم المرفوع. مثال ذلك قول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام عمار بن ياسر، لكن هل يعقل أن يقول عمار مثل هذا الكلام ويعطي حكما إذا لم يكن قد سمع مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك هذا كلام عمار بن ياسر موقوف في حكم المرفوع أيضا. خامسا أقوال الصحابة في تفسير الآيات ومعانيها على وجه لا علاقة له باللغة العربية ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه، يعني آيات قرآنية، يعني فسر الصحابة يقول في الجنة كذا، في النار كذا، على الصراط كذا، على الحوض كذا، هذه أمور لا يمكن أن يعلمها الصحابي من عنده، لا هي موقوفة في حكم المرفوعة لأنها من المغيبات التي لا يعرفها الصحابة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتفسير مغير أو وصف للجنة أو وصف للنار أو وصف للصراط أو وصف للحوض، فهذه أمور لا يمكن أن يعلمها الصحابي من عنده، فهي موقوفة في حكم المرفوعة. وأقوال الصحابة أيضا في أسباب نزول الآيات القرآنية، هذا موقوف حكم المرفوع، كقول ابن عباس رضي الله عنهما كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوجون، يقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. لذلك هذا لا يمكن معرفة سبب نزول هذه الآية إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا موقوف في حكم المرفوع. هذا يدل على أنه الحاج إذا أراد أن يذهب إلى الحج ينبغي أن يأخذ معه زادين، زاد من التقوى وزاد من الطعام والشراب والمال، أما أن يذهب من غير زاد ثم يذهب هناك ويسأل الناس ويذل نفسه فما أوجب الله عليه ذلك. ناقي هذا كل موقوف بحكم المرفوع. وأما تفسير الصحابي المشتمل على بيان المعاني اللغوية أو بيان حكم بالرأي فيه مجال فليس له حكم الرفع. مثلا في أحيان تفسير القرآن والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، جاءوا خطوة تفسير زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي يقول لك في معنى مثلا والشفع والوتر عشر أقوال، في معنى مثلا والليل إذا يسر كذا قول، فهذا مو بقى معناها للرأي في مجال ننظر أي هذه الأقوال أقرب لفهم اللغة العربية وأقرب إلى ما قبلها وما بعدها ارتباطا فنأخذ به، ذلك الاجتهاد. ذلك الصحابي معناها كذا، لأن اللغة واسعة فكل أخذ بما فهم من هذا، لذلك هذا للرأي فيه مجال ليس له حكم الرفع. لأن قول التابعين فمن دونه عند ذكر الصحابي يرفعه او يرفع الحديث او يليه او يبلغ به، كما هذا في حكم المرفوع. لما المعتاد يعني يقول انه الحديث يرفعه الصحابي، يليه يعني يسنده اليه، يبلغ به او يرويه او روايه، فان ذلك كله له حكم المرفوع. كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. قال مالك يرفع ذلك او الى رسول الله. هذا كله موقوف في حكم المرفوع، الا مثل ما قلنا اذا تفسير الايات من نواحي لغويه هذا موقوف ليس في حكم المرفوع، وانما اجتهاد في اللغه ومعانيها، فللانسان ان يتخير منها ما كان اقرب الى الدليل وما كان اقرب الى ما قبله وما بعده ارتباطا بالنص. الموقوف اذا قال الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه فهو في حكم قوله عن الله عز وجل، يعني كالحديث شو بسموه هذا الإلهي، الحديث قدسي إلهي يسمونه، فهذا لأن الرسول يرفعه، فالرسول لم يرفعه إلى الله عز وجل. لذلك من روى مسلم في صحيحه عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا حديث قدسي الهي رباني، فالرسول رفع القول الى ربه تبارك وتعالى. فاذا صحابي يقول يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول اذا قال يرفعه الرسول الى الله تبارك وتعالى فهو حديث قدسي. هذا كله ما مر معنا موقوفا في حكم المرفوع. اما النوع الثاني الموقوف الذي ليس له حكم الرفع ما عدا الوجوه التي لها حكم الرفع، مثل ما نمثل التفسير باللغه، هذا ليس موقوفا في حكم المرفوع، وانما للانسان ان يجتهد، لان هذا في مجال للراي فيه. قاعدة: إذا تعارض الرفع والوقف، يعني كان حديث مرفوع حديث موقوف نفس المعنى، المثل رواه مثلا فلان مرفوعا ورواه فلان موقوفا، أو رواه نفس الفلان مرة مرفوعا ومرة موقوفا، بأن يرفع ثقة حديثا وقفه ثقة غيره، فالحكم للرافع لأنه مثبت للرفع، وغيره إما أن يكون نافيا أو ساكتا، والمثبت مقدم عليهما، المثبت مقدم على النافي مقدم على الساكت. لذلك إذا نزل زيادة أحيانا مثل زيادة الثقة، لأن هذا الرجل الذي رفعه جاب شيء زائد وأثبت شيئا نفاه غيره، والمثبت مقدم على النافي بشكل عام. شوف العنوان ذا تعريفه للموقوف هنا عندنا عند ابن كثير: الموقوف ومطلقه يختص بالصحابة، لأن حديث موقوف أي هو من كلام صحابي، ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا. لكن دون الصحابي إذا قلنا مثلا إن هذا الإسلام إن الإسلام من الدين، ولولا الإسلام قال من شاء ما شاء، هذا مو كلام صحابي، لكن لأن هذا موقوف على عبد الله بن المبارك صح قيدناه. مثلا مثل ما أن عمر بن عبد العزيز قال كيف حيث وقف القوم، هذا كلام عمر بن عبد العزيز ليس صحابي تابعي، فهو مقطوع مو موقوف، لكن إذا قيدناه إن هذا الكلام موقوف على عمر بن عبد العزيز صح. فإذا الأصل إذا إن موقوفه على الصحابي إلا إذا قيدناه على التابعي وكمن دونه بتقييد، أما للصحابي إذا أطلق فهو موقوف. هذول الموقوفات يعني تبع الصحابي لدي معنى موقوف، وقد يكون إسناده متصلا مثل مرفوع، لأن إنه لما نقول مرفوع إلى رسول الله مثل ما نزلت انه اسناده متصل قد يكون متصلا قد يكون منقطعا، فذلك لما يجيب كلام صحابي قد يكون اسناده متصلا وقد يكون اسناده غير متصل. ايوه لذلك في عنا عنده غير متصل اشترط الحافظ في الموقوف ان لا يكون متصلا الا معضلا. قال الحافظ بن حجر وهو شرط لم يوافقه عليه احد، هذا راي الحافظ انه لما بيكون موقوف لازم الاسناد يكون متصل، لذلك ما حدا وافقه للحاكم على هذا الكلام. لذلك عند الجمهور الموقوف قد يكون اسناده متصلا وقد يكون غير متصل، وان كان الحاكم قد اشترط في الموقوف ان لا يكون مرسلا ولا معضلا، يعني ان يكون اسناده متصلا، ولكن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا شرط لم يوافقه عليه احد الحاكم، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين ايضا اثرا. طبعا الموقوف بما ان قالوا موقوف اثر والمرفوع والخبر مرفوع، وعزاء ابن الصلاح الى الخراسانيين، هذا راي الخراسانيين انه الموقوف اثر المرفوع خبر، لكن عن بقيه المحدثين لا، الموقوف والمرفوع يسمى اثرا، انهم يسمون الموقوف اثرا. قال وبلغنا، طبعا بنقول قال ابن الصلاح قلت ابن كثير، وبلغنا عن ابي القاسم الفوراني، هذا حط نسبه الفوراني مو لبلد، نسبه الى فوران اسم لبعض اجداده، الفوراني نسبة إلى فوران اسم لبعض أجداده، وهذا أبو القاسم الفوراني اسمه عبد الرحمن بن محمد، وفاته 461 هجري، من فقهاء الشافعية بمرو، له كتاب الإبانة عن أحكام فروع الديانة. وبلغنا عن ابي القاسم الفوراني انه قال الخبر، ان كنا الخير فهو الخبر هو الخير، الخبر انه في عنا اثر وخبر بمقابله، الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاثر ما كان عن الصحابي. هذا راي البعض الفرسانيين والفوراني. كنت ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار. إذا عندنا كتب فيها أحاديث نبوية وفيها موقوفات على الصحابة، شو بيسموها؟ سنن وآثار، يعني فيها أحاديث لرسول الله وفيها أقوال للصحابة موقوفة، ككتابي السنن والآثار للصحابي والبيهقي وغيرهما والله اعلم. هذا الجامع لهذا وهذا بالسنن والاثار، انه ككتابي السنن والاثار للطحاوي. الطحاوي من فقهاء الاحناف الكبار، محدث وفقيه، هو صاحب عقيده اهل السنه والجماعه التي شرعها ابن العز الحنفي. هذه رساله على صغرها تمثل عقيده السلف الصالح دون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل كما جاءت عن السلف رضي الله عنهم. نعم. فالطحاوي لما بيجيب كتاب السنه والاثار مو احاديث مرفوعه فقط، وانما مرفوعه وموقوفه. فالمرفوعه اخبار وسنن، والموقوفه اثار كما قال بعض الفقهاء. كذلك البيهقي بالسنن، السنن الكبرى للبيهقي 10 مجلدات كبار طبع الهند، هذا كذلك هذا فيه مرفوعات وفيه موقوفات بالاسانيد. في بعض الكتب التي تعنى بهذا في عنا مثل المحلل بن حزم، كذلك ياتي بالمرفوعات وياتي بالموقوفات باسانيدها، المرفوعات بالاسانيد والموقوفات بالاسانيد. مصنف عبد الرزاق كذلك ياتي بالمرفوعات والموقوفات بالاسانيد. مصنف ابن ابي شيبه ياتي بالمرفوعات وبالموقوفات، وكلها بالاسانيد. لذلك كان العز ابن عبد السلام رحمه الله يقول لم تقف لي الفتية حتى كانت عندي نسخة من المحلى ونسخة من المغني لم وفق الدين ابن قدام المقدسي، لأن المغني ككتاب حفظ فهو يجمع المرفوعات والموقوفات عن الصحابة، فلذلك هذا يعطيك ساعة من العلم في الموقوفات وفي المرفوعات، كذلك المحلى لابن حزم من هذا النوع، وكذلك ابن عبد البر والتمهيد وغيره يأتي بالموقوفات والمرفوعات والأسانيد، فطالب العلم عندما يدرس الأحاديث المرفوعة والموقوفة بأسانيدها يكون على بينة من أمره في صحتها وعدم صحتها. النوع الثامن المقطوع، المقطوع وهو الموقوف على التابعين فمن دونهم، حط بعض على التابعين فمن دونهم قولا وفعلا، رجل من التابعين او من اتباع التابعين قال قولا، فهذا القول يسمى في عرف مصطلح الحديث حديث مقطوع، لا هو مرفوع الى رسول الله ولا هو من كلام صحابي تابعي فمن دونه تابع او تابع تابعي قال قولا، مثل ما ان مثل اقوال التابعين قال عبد الله بن المبارك هذا تابع تابعي، تابعي عمر بن عبد العزيز محمد بن سيرين ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم، من كلام محمد بن سيرين، محمد بن سيرين تابعي فهو مقطوع. قال عمر بن عبد العزيز قف حيث وقف الخوف انهم عن علم وقفوا وببصر النبذ كفوا، من كلام عمر بن العزيز وهو تابعي فهو مقطوع. عبد الله بن المبارك تابع التابعين قال الإسلام من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وقال في الغالي من الناس إذا صلحا صلح الناس كلهم وإذا فسدا فسد الناس كلهم العلماء والأمراء. فإذا أي كلام صدر من تابعي فمن دونه تابع تابعي فيسمى في عرف مصطلح الحديث مقطوع، والمقطوع غير المنقطع، لأن منقطع في إسناده انقطاع سواء كان في مكان واحد او اكثر هذا منقطع، ذلك شو نعم امرون بالمقطوع هني. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني، امام الشافعي معروف محمد بن ادريس صاحب المذهب، الطبراني نسبة الى طبرية بأرض فلسطين في الشام، سليمان بن احمد ابو القاسم اللخمي الطبراني الشامي، فهذا جاء في بعض كلام الإمام الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول، يعني يعتبر المنقطع والمقطوع شيء واحد، ولكن هذا رأي الشافعي والطبراني، وأما رأي جمهور العلماء علماء الحديث فإنه المنقطع غير المقطوع، المقطوع غير المنقطع، المقطوع هو قول التابعي فمن دونه، والمنقطع إذا وجد في أثناء السند انقطاع، لذلك هذا مو معناته أنه كلام الشافعي والطبراني في هذا الموضوع ما هو المعتمد، المعتمد قول الجمهور. نعم. أو فعلا فمن دونهم يعني تابعي أو تابع تابعي نفسه يسمى مقطوع كلامه سواء كان قولا أو كان فعلا، إذن وهو غير المنقطع، ولكن وإن قال الإمام الشافعي والطبراني إن المنقطع اعتبره مثل مقطوع، ولكن خلاف رأي جمهور هذا. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن صلاح على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه، وإن في جملة بالطبع اللي بعد هي المصححة المحققة إن لم يضفه إلى زماني، طالعوا هيك لبرا اكتبوا فيه كم كلمة، إلى زماني رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينجل نصره إن لم يضيفه إلى زمان قال ومن بعد زمانك لبرا أضيفها الجملة هي حطوها بين قوسين مربعين أو بين معقفين إن لم يضيفه إلى زمان رسول الله ومن هو الزيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف إذا ما أضيف إلى زمان رسول الله. وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني والبرقاني دائما بالفتح البلقيني بالضم برقاني بالفتح بلقيني بالضم البرقاني نسبة إلى قرية من قرى خوارزم وأبو بكر هذا من شيوخ الخطيب البغدادي يعني وقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي الذي له المستخرج على البخاري إنه من قبيل الموقوف وحكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح تحت ورجحه أيضا الحاكم والرازي والآمدي والنووي في المجموع والعراقي وابن حجر وغيرهم لأنه من قبيل المرفوع إذا أضافه إلى النبي فأصبح من قبيل المرفوع أما إذا شو إن لم يضفه إلى زمان رسول الله فهو من قبيل الموقوف وإن أضافه إلى زمان رسول الله فهو من قبيل المرفوع قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا حكينا عليه السعادة أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قبيل المرفوع يعني موقوف في حكم المرفوع وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث هذا كله من باب الموقوف في حكم المرفوع وهو قول أكثر أهل العلم رقم تحت وهو الصحيح وأقوى منه قول الصحابي أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا فإنه ظاهر في الرفع حكما يعني موقوف في حكم المرفوع لا يحتمل غيره يعني من الذي يبيح أو يحرم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينفق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي إنه قال إنه هذا موقوف ليس في حكم المرفوع ولكن عند الجمهور موقوف في حكم المرفوع كل ما قاله الصحابة نهينا أمرنا وحل لنا حرم علينا فهو عند جمهور المحدثين موقوفا في حكم المرفوع وإن خالف فيه البعض وكذا الكلام على قوله من السنة كذا وقول أنس أمر بلال أن يشبع الأذان ويوتر الإقامة كل من جنبه أمر بلال أن يشبع الأذان ويوتر الإقامة رواه البخاري ومسلم الصحيحين يعني قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك بما كان سبب نزول أو نحو ذلك يمكن أن يكون موقوف في حكم المرفوع كلام الصحابي في تفسير القرآن الكريم إذا كان سبب نزول آية ما أنه كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون فإذا وصلوا مكة سألوا الناس فنزل قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فهذا موقوف في حكم المرفوع كذلك إذا كان تفسير لمغيب كوصل جنة أو نار أو صراط أو حوض أو غير ذلك كذلك كله موقوف في حكم المرفوع في رقم تحت عنا 2. أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع يعني بشكل عام، وأن ما يقوله الصحابي مما لا المجال بالرأي فيه مرفوعا حكما كذلك، فإنه إطلاق غير جيد، لأن الصحابة اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآن فاختلفوا بالمعاني باللغويات، اختلفوا في الصحابة وأفتوا بما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقا على الفروع والمسائل، ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه. لا، بل للرأي فيه مجال اجتهاد. وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة فإنه لا يعطى حكم المرفوع أيضا، لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات. أما إذا ما يروي إسرائيليات ويجيب أشياء صحيحة غير في حكم المرفوع عن أهل الكتاب على سبيل الذكرى والموعظة حكايات، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكذا. يعني في ناس من صحابة جاءوا قصص إسرائيلية ما لها علاقة لا بالقرآن ولا بالسنة، فهذه دائما إسرائيليات إلها تفسيرات، ما كان موافقا لشريعتنا قبلناه، وما كان مخالفا لشريعتنا تركناه، وما كان على سبيل القصص والأخبار للعظة والاعتبار فنأخذه استئناسا حكايات. أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم. نعم سيدي. في غني تعليق نأخذ من النسخة المحققة الجديدة، قال الحافظ ابن حجر، شوفوني على الكلام هذا شان موقوف حكم المرفوع ولا بريح من المرفوع، قال الحافظ ابن حجر: والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العربي فحكمه الرفع، وإلا فلا. يكون لا مجال للاجتهاد فيه، أشياء مغيبة مثل ما قلنا، هذه لا تعلم إلا من طريق الوحي، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية في المستقبل كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع. هذا الحافظ ابن حجر يعني مفصل بالموضوع، إنه أشياء أخبار عن الأمم الماضية كانت بنو إسرائيل تسلسهم الأنبياء، كما الرسول عم يخبر عن الأمم الماضية، هذا موقوف حكم المرفوع إذا واحد عم يذكره مثلا صحابي. بدء الخلق كيف أول ما خلق الله القلم مثلا، هذا ما بصير يعرف الإنسان إلا من طريق الوحي أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصص الأنبياء المتقدمين، عن الأمور الآتية في المستقبل فتن وملاحم، يعني الرسول قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذه أمور للمستقبل، لكن هل يمكن أن تعلم إلا من طريق الوحي؟ فلو أن صحابيا ذكر أمثال هذه الأمور فهي موقوفة في حكم المرفوع. البعث يوم القيامة، صفة الجنة صفة النار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب أو عقاب، فمعنى ما ممكن نعرف نحن الثواب والعقاب إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها الجزاء. وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفادا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القواعد الفقهية فلا يحكم بالاجتهاد في مجال الاجتهاد فيها. وكذا إذا فسر من القرآن كلمة فهذا نقل عن اللسان خاصة ذو عربية فلا يجزم برفعه. وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح بخاري مسلم وإمام الشافعي وأبي جعفر الطحاوي وأبي جعفر الطبري وأبي بكر المردوي في تفسيره المسند والبيهقي وابن عبد البر في آخرين. إلا أنه يستثنى من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة رضي الله عنهم ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات. هذا ما نقول له من المرفوع، أما إذا كان من الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها هذا لا يتحرز من حجر بعد بحث بالفتع وغيره. كل شيء صدر عن صحابي لا يعرف من طريق الاجتهاد وليس للرأي مجال فيه فهو موقوف في حكم المكوى. وأما ما كان فيه للرأي مجال وللغة العربية فيه كلام فليس هذا من قبيل الموقوف عند المرفوع، ينظر فيه وإلى ما كان أقرب فيه إلى الدليل وما كان موافقا لما قبله ولما بعده، لأنه ليس بالرأي لأنه من الأمور المجتهد فيها. النوع التاسع المرسل. المرسل جمعه مراسيل ومراسل لإثبات الياء وحذفها من ناحية لغوية يعني، وأصله مأخوذ من الإطلاق يقال أرسله إذا أطلقه يعني تركه. فكأن المرسل الذي روى الحديث المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف أو من قولهم ناقة مرسال أي سريعة السير أو من قولهم جاء القوم أرسالا أي متفرقين، لأن بعض الإسناد منقطع عن بقيته يكون في انقطاع لذلك جاءوا أرسالا متفرقين. هذا من ناحية لغوية لغة. والمرسل اصطلاحا في علم مصطلح الحديث مضاف تابع من التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور عند أئمة الحديث. هذا المشهور عند علماء مصطلح الحديث مضاف تابع من التابعين إلى النبي، أو قول النبي قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المضاف ومضاف تابع من التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور عند أئمة الحديث. وعبر بعضهم بإسقاط الصحابي من السند كما قال البيقوني في منظومته ومرسل منه الصحابي سقط، وهذا غير صحيح غير تام. هذا التعريف الذي عرفه صاحب البيقونية بقوله ومرسل منه الصحابي سقط لا، ولكن إذن المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من التابعين، جاي معنا الآن، سواء كان تابعيا كبيرا أو كان تابعيا صغيرا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الحسن البصري قال قال رسول الله كذا. عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله كذا. عن قتادة بن دعامة السدوسي قال قال رسول الله كذا. فإضافة كلام من التابعي إلى رسول الله، سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا. ولذلك هون يلقى عم يقول بكتابنا لما نرجع المرسل، قال ابن الصلاح يعني في علوم الحديث في المقدمة: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير. هون قيدوا بالكبير، وإلا الصحيح سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا، هذا هو الصواب. قال ابن الملقن في المقنع: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. هذا الصواب. لذلك إذن حديث التابعي الكبير ما يتم، هذا القول المعتمد. أما القول الصحيح هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرا كان أو صغيرا، وهذا هو المعتمد عند علماء مصطلح الحديث. نعم. وقيده الحافظ ابن حجر العسقلاني بما سمعه التابعي من غير النبي صلى الله عليه وسلم، ليخرج من لقيه كافرا فسمع منه ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وحدث بما سمعه منه. فهذا رجل كان كافرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه أحاديث، لكنه لم يسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وروى ما سمعه من رسول الله حال كفره، فهذا سماعه صحيح، ولكنه لا يسمى صحابيا لأنه لم يكن مسلما عندما التقى برسول الله وسمع منه. كالتنوخي رسول هرقل، أو أبو اسمه وكنيته أبو محمد النازني ابن السماك التنوخي، فإنه مع كونه تابعيا محكوم بما سمعه بالاتصال لا بالإرسال، وإن كان هذا نحن عم نسميه تابعي لكن ما نسميه مرسل، لأنه سمع هذا الكلام من رسول الله، وكونه سمعه منه وهو كافر غير مسلم وأسلم بعد وفاة رسول الله فليس صحابيا بل هو تابعي، ولكن حديثه ليس مرسلا بل حديثه متصل. وخرج بقيد التابعي مرسل الصحابي كبيرا كان أو صغيرا. لذلك قال من قيد التابعي، لما قيدناه بالتابعي خرج مرسل الصحابي. ما هو مرسل صحابي؟ صحابي صغير لم يسمع من رسول الله حديثا وإنما سمعه من كبار الصحابة. في كثير من الأحاديث التي رواها الصحابة الصغار كعبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، هؤلاء كانوا صغارا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمود بن لبيد وغير من هؤلاء، فهؤلاء رووا الحديث عن الصحابة الكبار فلم يسمعوا الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أليس وقد اجتمعوا برسول الله فهم صحابة، ولكن هذا الحديث لم يسمعوه من رسول الله مباشرة وإنما سمعوه من الصحابة الكبار فرووه، فهذا إسناده متصل وليس وإن كان يسموه مرسل صحابي لأنه لم يسمعه منه، فهذا مقبولا عند الجميع مرسل الصحابي. فلذلك عندما نرى إلى هؤلاء الصحابة من الصغار كعبد الله بن عمر بن الخطاب مثلا كثير ما يروي أحاديث فيقول سمعت رسول الله، فأنا معناها أخذه عنه مباشرة. مثلا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث سمعه مباشرة من رسول الله، ولكن عندما يقول قال رسول الله ولا يقول سمعت رسول الله فهذا اسمه مرسل صحابي رواه عن كبار الصحابة، فهو مقبول عند المحدثين جميعا. هذا بالنسبة هذا عند المحدثين، ولكن الفقهاء قد يتساهلون في مثل هذه الأشياء. والفقهاء والأصوليون يسمون المنقطع والمعضلة مرسلا، لأن الإرسال هو عبارة عن انقطاع، كذلك يسمون المنقطع والمعضل والمرسل كل مرسل. هذا تعبير فقهاء تعبير الأصوليين، لكن عند علماء مصطلح الحديث لا، المرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنقطع ما وجد في إسناده انقطاع في أثناء السند، والمعضل ما كان الانقطاع في اسمين فأكثر إيش يعني على التوالي. فلذلك هذا بالنسبة لعلماء مصطلح الحديث، أما الفقهاء يتساهلون فيقولون عن هؤلاء كلها مرسل، ويعرفون المرسل رواية الراوي عمن لم يسمع منه. وإليه ذهب من أهل الحديث الخطيب البغدادي، قال النووي في شرح مسلم في المقدمة، الإمام النووي في مقدمته تكلم عن بعض قواعد مصطلح الحديث، منها قال هنا، قال النووي في شرح مسلم المرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب خطيب بغدادي وجماعة من المحدثين هو من قطع إسناده على أي وجه كان فهو عندهم بمعنى المنقطع. فإن قوله على أي وجه كان يشمل الابتداء والانتهاء، أنه نحن عندنا بالابتداء اسمه معلق، بالانتهاء مرسل، في وسطه معضل أو منقطع، لكن عنده يشمل الابتداء والانتهاء وما بينهما الواحد فأكثر، سواء كان الخطاب الواحد أو أكثر. وأصرح منه قول النووي في شرح المهذب وهو المجموع، ومرادنا بالمرسل هنا مراد الفقهاء من قطع إسناده فسقط من رواته واحد فأكثر، وخالفنا أكثر المحدثين فقالوا هو رواية التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو القول المعتمد عند العلماء مصطلح الحديث، المرسل هو قول التابعي، رواية التابعي أو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم صاحب المستدرك في علومه علوم الحديث إن مشايخ الحديث لم يختلفوا أنه هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي ثم يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إسناده قبل التابعي متصل لكن التابعي قال قال رسول الله، فهذا هو المرسل عند أكثر علماء المصطلح. نشوف كتابنا هو حديث التابعي الكبير، إذن مو التابعي الكبير فقط بل التابعي كبيرا كان أو صغيرا، الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار. هو شوف هذا، لذلك دول التابعين ما كلهم من الكبار، في من الكبار بنسميه أن الحسن البصري، سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير من الكبار، قتادة بن دعامة السدوسي من الصغار، ولكن سواء كان كبيرا أو كان صغيرا فهو مرسل. ثم سعيد بن المسيب، سعيد بن الكبار وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مين؟ أبو عمرو بن الصلاح اللي قال هو عن كبار التابعين، والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، مثل ما مر معنا أنه إلا كمان ابن الملقن قال بن مقنع المشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. هذا كلام ابن الملقن، وهذا هو المشهور عند علماء مصطلح الحديث. وحكى ابن عبد البر في التمهيد يعني عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. البعض قال ولا الصواب ما مر معنا صغار التابعين وكبار التابعين إذا قال قال رسول الله فهو مرسل. ثم إن الحاكم صاحب المستدرك يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم، لأن عندهم المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل شيء واحد عند الأصوليين والفقهاء. قلت كما قال أبو عمرو بن الحاكم في مختصره عنكم، قلت قال أبو عمرو ما يزيد هون بالطبعة الجديدة هي، قلت كما قال، كما قال أبو عمرو بن الحاكم، كما قال أبو عمرو بن الحاكم في مختصره في أصول الفقه، المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. هذا بالنسبة لتعريفه اصطلاحا كما مر معنا وتعريفه لغة. وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، يعني هذا بحسبه علماء الأصول أكثر من علماء المصطلح قضية أنه حجة ولا غير حجة، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. ابن كثير رحمه الله له عدة مؤلفات لم تطلع حتى الآن، يعني هذا المسند الكبير حتى الآن من جديد، حتى جامع المسانيد اللي جمع فيه 10 كتب هذا الآن من جديد طبع 37 مجلد. هذا المقدمات كذلك يعني نسمع به ولا نعلم عنه شيئا، لذلك الله أعلم أن مخطوطاته فيه وكذا، لكن هذا من جملة مؤلفاته لابن كثير رحمه الله. فقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، إذن هذا رأي الإمام مسلم في صحيحه، قال هذا الكلام في مقدمة صحيحه، المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار يعني المحدثين ليس بحجة. ماذا في ثلاث أقوال بالنسبة لقضية الاحتجاج في الحديث المرسل، في ثلاث أقوال، قول يحتج به مطلقا، وقول لا يحتج به مطلقا، وقول الإمام الشافعي هذا يحتج به إذا اعتضد بعاضد، أي إذا تقوى بغيره. لذلك يعني في خلاف في الأقوال في هذا الموضوع. نعم. الاحتجاج بالمرسل، احتج الإمام مالك وأبو حنيفة وتابعوهما وجماعة من المحدثين، والإمام أحمد في رواية بالمرسل، وحكاه النووي عن كثير من الفقهاء. شو بيحتج هذول اللي بيقولوا ان المرسل يحتج به مطلقا؟ ومن الحجج لهذا القول ان احتمال الضعف بالواسطة، حيث كان المرسل تابعيا، احتمال الضعف تسير بالكثير بعيد جدا، يعني انه هذا التابعي على الغالب انه هو ثقة، بعدين كونوا من القرون المفضلة دول بيجوا مثل الاحناف وغيرهم اللي اخذوا في المرسل، بيجوا من هذه الناحية انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا التابعي الذي قال رسول الله هو من هذه القرون المفضلة، وهذه القرون المفضلة مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتمل أن يكون هذا التابعي إذا كان ثقة خاصة أن يحذف غير ثقة. هذا رأي يعني اللي قالوا يحتج به من فقط، فإنه صلى الله عليه وسلم أثنى على عصر التابعين وشهد له بالصحابة وشهد له بعض الصحابة بالخيرية. وقد قيل إن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه فكأنه عدله. ورد الاحتجاج بالمرسل أو ورد الاحتجاج بالمرسل جماهير النقاد من المحدثين كالشافعي وأحمد في رواية وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين، وحكموا بضعفه للجهل بالساقط في الإسناد. لأن نحن لما نقول التابعي قال رسول الله، نحن نجهل هذا الذي أسقطه التابعي. لو كنا على يقين أنه صحابي لكان المرسل صحيحا عند جميع العلماء من المتقدمين والمتأخرين والفقهاء المحدثين، فإنه يحتمل أن يكون تابعيا ويحتمل أن يكون ضعيفا لعدم تقييدهم بالثقات. ذلك التابعين مو كل روايات روى عن الثقات، كثير من التابعين روى عن الضعفاء، لذلك في احتمال أن يكون ضعيفا. وعلى تقدير كونه ثقة يحتمل أن يكون روى عن تابعين أيضا يحتمل أن يكون ضعيفا. وهلم جرى إلى ستة أو سبعة، فهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعضهم. يعني وجدوا بالتتبع أنه في بعض الأحاديث هو اللي روى الذهبي، حافظ الذهبي في معجم شيوخه من طريق الإمام أحمد بن حنبل في مسنده قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن منصور عن هلال بن يسار عن الربيع بن خيثم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل والله أعد في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن. ثم قال الذهبي رحمه الله: هذا حديث صالح الإسناد من الأفراد، ولا نعلم حديثا بين أحمد بن حنبل وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أنفس سواه. يعني قديش سند طويل الإمام أحمد، فيه له ثلاثيات يعني في أسانيد ثلاث أشخاص، تابع تابعي تابعي صحابي، وهذه الثلاثيات جمعها محب الدين المقدسي وشرحها الشيخ محمد السفارين الحنبلي في مجلدين كثيرين. بينما هنا إجا معنا تسع أشخاص بالسند، بين الإمام أحمد بن حنبل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مما اجتمع في سنده ستة تابعيون، كلهم ستة موجودين من التابعين في هذا السند الواحد، يروي بعضهم عن بعض وهذا لا نظير له، فإن منصور بن المعتمر معدود في صغار التابعين، وقد رواه عن التابعين إلى أن وصلوا ستة. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وقال النسائي: ما أعرف إسنادا أطول من هذا. وقال ابن كثير: هذا حديث تساعي الإسناد، يعني فيه تسعة أشخاص، للإمام أحمد وللخطيب البغدادي جزء مفرد في طرق هذا الحديث ورواياته، اسمه حديث الستة من التابعين وذكر طرقه واختلاف وجوهه، وهو نافع وقد طبع حديثا، لكن هنا عندنا يظهر مو موجود يعني نسب البلد. نعم. فإذا يعني كونوا في الاحتمال الكبير هذا انه يكون ستة من التابعين كما في هذا المسند في هذه الرواية في الحديث، لذلك بدرينا نحن هذا التابعي الذي قال رسول الله كم تابعي حذف قبل الصحابي، لذلك اصبحنا في شك من امره، لذلك عند المحققين والنقاد من المحدثين سقط الاحتجاج بالمرسل بهذا الاحتمال الكبير. نعم. ومسلم صاحب الصحيح صدر كتابه الصحيح في رد الاحتجاج فقال: والمرسل من الروايات بأصلنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وكذا أحمد بن حنبل قال في العلل حيث يعل الطريق المسندة بالطريق المرسلة، ولو كان المرسل عنده حجة لازمة لما أعل به، يعني أعل بعض الأحاديث بهذا. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر، وبالجملة فالمشهور عند أهل الحديث خاصة القول بعدم صحته للمرسل، وعلى رأس هؤلاء الشافعي رحمه الله، بل هو قول جمهور الشافعية واختيار إسماعيل القاضي على من المالكية صاحب كتاب فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عبد البر وغيرهما من المالكية، والقاضي أبي بكر الباقلاني، وجماعة كثيرة من أئمة الأصول، وبالغ بعضهم في التضييق فرد مراسيل الصحابة. هذا غلط، لأن البعض حتى بالغ في الإرسال أنه كل مرسل لا يقبل حتى مراسيل الصحابة، ولكن هذا رأي مردود، لأن الجمهور أهل العلم المتقدمين والمتأخرين والفقهاء والأصوليين على قبول مرسل الصحابي، يعني قبول رواية الحديث من الصحابي الصغير الذي لم يسمع تلك الرواية من رسول الله وإنما سمعها من صحابي كبير، لأن صحابة كلهم رجول. نعم. كما بالغ من توسع من أهل الطرف الآخر فقبل مراسيل أهل هذه الأعصار وما قبلها، يعني في إفراط وتفريط، البعض لم يقبل المراسيل إطلاقا والبعض قبلها مطلقا، ولكن القول الصواب هو الاعتدال، وهو قول الشافعي ومن تبعه، لأن المرسل حجة ولكن إذا اعتضد جاي المن. وقد روى الإمام الشافعي عن عمه سنة هشام بن عروة عن أبيه قال: إني لأسمع الحديث أستحسنه، فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به، وذلك أني أسمعه من الرجل لا أثق به، فقد حدث به عمن أثق به، أو أسمعه من رجل أثق به قد حدث به عمن لا أثق به، لا يصاب احتمال يعني. وهذا كما قال ابن عبد البر يدل على أن ذلك الزمان أي زمان الصحابة والتابعين كان يحدث فيه الثقة وغيره. فقولوا التابعي الثقة على قول أحناف المالكية باعتبار هذا التابعي من أهل العصور التي مدحها رسول الله خير الناس قرني والذين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فينبغي أن يقبل لأنه عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التعديل عام. أما كثير من التابعين الثقات رووا عن الضعفاء، لذلك لهذا الاحتمال لا يقبل المرسل، فإن هذا رد على من يزعم أن المراسيل لم تزل مقبولة معمول بها. عن ابن سيرين قال كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة بعد. وعن ابن مهدي عن ابن لهيعة أنه سمع شيخا من الخوارج يقول بعدما تاب خارجي تاب إلى الله إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا شيئا أمرا سيرناه حديثا. إنه هذا المصار. وفتنة الخوارج قديمة مو جديدة، حتى في زمن الصحابة كانت يعني، ولذلك ليس الأمر جديدا. وقد قال الحافظ ابن حجر إن هذه والله قاصبة الظهر للمحتجين بالمرسلين. إنه كان في من الخوارج الذين كانوا في عصر الصحابة فربما تصرفوا في أشياء، ولذلك لا نستطيع أن نأخذ بالمرسل. إذ بدعة الخوارج كانت في مبدأ الإسلام والصحابة متوافرون، ثم في عصر التابعين فمن بعدهم، وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه. هذا كلام حافظ بن حجر. فربما سمع الرجل الشيء فحدث به ولم يذكر من حدث به تحسينا للظن فيحمله عنه غيره، ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع أي بالمرسلات فيحتج به مع كون أصله ما ذكرت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ السخاوي لكن إذا صح وثبت لنا أهل الحديث خصوصا الشافعية، ومن الأحبار الشافعي الجميل حافظ بن حجر تبعا لنص إمامهم، أي اتصال المرسل بمجيئه من وجه آخر صحيح أو حسن أو ضعيف يعتبر به، يعني هذا أنت بنأخذ فيه الشافعي. وما تقدم عن الشافعي من عدم الاحتجاج بالمرسل إلا إن اعتضد هو المعتمد، فإن اعتضد المرسل بمسند فالمسند هو المعتمد حينئذ ولا حاجة إلى المرسلين. مرسل الصحابي بمعنى فيه صحابي صغير كابن عباس وابن الزبير وكذا الصحابي الكبير إذا لم يسمعوا إلا بواسطة فحكمه الوصل. وقول أبي إسحاق الإسفرايني لا يحتج به ضعيف، هذا من جملة من قال إن المرسل الصحابي لا يقبل هو أبو إسحاق الإسفرايني، فقوله ضعيف لا يحتج به، بل المرسل الصحابي مقبول عند جمهور المحدثين. وما يرويه الصحابي الصغير عن التابعين غالبه بل عامته من الإسرائيليات وما أشبهها من الحكايات وكذا الموقوفات. قد إنه أحيانا إنه صحابي صغير يروي عن التابعين لكن لا يروي عن التابعين إلا قصص أو حكايات، وأما إذا في أشياء إسرائيلية مخالفة لا يرويها عنه. إذا المذهب الشافعي المراسيل لا يجوز الاحتجاج بها إلا مراسيل الصحابة. محمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع فهذا مرسل، يعني ابن أبي بكر الصديق محمد هذا يعتبر كلامه مرسل صحابي. المرسل مراسل أعلاها ما أرسله صحابي سمع ثبت سماعه، ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه، ثم المخضرم، ثم المتقن كسعيد بن المسيب، ويليها من كان يتحرى بشيوخه كالشعبي ومجاهد، ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن البصري. ولذلك كانوا يعتبروا انه مراسيل الحسن البصري كالريح. لذلك يعني لا ليست قوية. واما مراسيل صغار التابعين كالقتادة والزهري وحميد الطويل فان غالب رواية هؤلاء عن التابعين. يعني اخذوا عن التابعين الكبار. مثال على المرسل. قال الإمام الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. هذا سعيد بن المسيب تابعي عم يروي عن رسول الله، إلا أن هذا الحديث مرسل له ما يعضده فهو مرسل صحيح بما اعتضد به من شواهد أخرى لهذا الحديث. لذلك نرى احيانا مثلا مثل الاحناف في بعض احاديث باعتبار جاءت مرسلة وجاءت مسندة فاعتبروها هي فيها انه كأنه اضطراب ولذلك لم يعملوا بها، كحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، وحديث ايما امرأة نكحت بغير اذن ولي فنكاحها باطل. فهذا صحيح جاء مرسلا وجاء مسندا ولكنه صحيح، يعتبره الأحناف أنه كأنه مضطرب ولذلك ما أخذوا فيه. لذلك جاء في بعض الأقوال اللي أخذين فيها بعض الناس ولكن ليست صحيحة لأنه مخالف للنص، أن هذه الأحاديث استشهد بها الفقهاء والمحدثون وهي من الأحاديث الصحيحة، وإن جاءت في بعض الروايات مرسلة وفي بعضها مسندة فهي أحاديث صحيحة، ولذلك لا يصح النكاح إلا بولي، وأي امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل. والذين ضعفوا هذه الأحاديث أخذوا لأنه البنت إذا كانت بالغة راشدة جاز لها أن تزوج نفسها بنفسها من كفء، لأن هذا يخالف هذه النصوص وهذه الأحاديث. نجي لكتابنا هون إذن هلا الآن وين وصلنا نحن؟ نعم. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وهذا رأي الإمام الشافعي مثل ما قلنا وهو الصواب. وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. قال والاحتجاج به يعني الاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. قلت وهو محكي عن الإمام أحمد في رواية، من أكثر من رواية الإمام أحمد، في رواية يحتج بها بالمرسل ورواية لا يحتج بها بالمرسل. قلت نعم. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، لكن شو حسان؟ لأنها اعتضدت بغيرها. شوفوني عندي. قالوا لأنه تتبعها ووجدها مسندة والله أعلم. في تعليقني بالطبعة الجديدة هي فلقد بين هو رحمه الله ذلك في الأم من الشافعي بكلام طويل نسوقه بتمامه لأهميته. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي حديد عن ابن أبي زرف عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غرمه عليه غرمه. ثم رد مرسلا مرويا من غير سعيد، ثم قال أي المخالف فكيف قبلتم عن ابن المسير منقطعا ولم تقبلوه عن غيره؟ قلنا لا نحفظ أن ابن المسير روى منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده، يعني ما يعضده ما يقويه، ولا أثر عن أحد فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف، فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه. يعني حتى سعيد المسير إذا وجدوا ما يعضده يقبله، ورأينا غيره يسمي المجهول ويسمي من يرغب عن الرواية عنه ويرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض من لم يلحق من أصحابه المستنكر الذي لا يوجد له شيء يسجده، ففرقنا بينهم باختراق أحاديثهم ولم نحاب أحدا. يعني شافعوا، فإنما البعض وجدنا له ما يعضده أخذناه، والبعض ما وجدناه وإلا لا نحاب أحدا. ولكننا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه من صحة روايته، وقد أخبرني غير واحد من أهل العلم عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن أبي ذئب. يعني ما معنى نحسها عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن رسول الله، في رواية أخرى عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله، لذلك وجدها رواية قوية. أقول هذا يظهر أن احتجاجه بمرسل سعيد إنما كان لمجيئه من وجه آخر يقويه، إما بوصل أو بغير ذلك، يعني برواية حديث موصول أو بمرسل تحتاجه. ومفهومه رد مرسله إن لم يجئ ما يقويه، وهذا ما صرح به الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه كتاب له. وقال الإمام البيهقي في مناقب الشافعي له بعد نقله كلاما للإمام الشافعي في مسألة المراسيل وردها وتقويها، فالشافعي رحمه الله يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله، سواء كان مرسلا من المسيب أو غيره. وقد ذكرنا في هذا في غير هذا الموضع مراسيل ابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره لغير سعيد بن المسيب قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها. فائدة الأول أن المحفوظ في الحديث المشافعي في كلام الشافعي الإرسال كما رجحه البيهقي. إذا نرجع لكوبا، والذي عول عليه كلامه في الرسالة من شافعي إن ولم آخر ولم يرسلك، المنزل هناك ما يعبدها ولا من مرسل آخر أو مسند متصل، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا سمى، يعني إذا سمى حصون زيادة، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، بعد يسمي بدون الجملة إذا سمى إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا يمتعد إلى رتبة المتصل. قال الشافعي وأن مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. قال ابن الصلاح وأما مراسيل الصحابة، أنا بدي أرجع هذا مراسيل الصحابة انتهينا منها أن هذا الصواب قبولها كابن عباس وأمثاله، ففي حكم الموصول لأنهم إنما يروون عن الصحابة. نعم. وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر، والله أعلم أن جهالة الصحابي لا تضر، ولذلك نرى أحاديث كثيرة في مسند الإمام أحمد بن حنبل على الخصوص يقول روى فلان عن فلان عن رجل من الصحابة قال رسول الله، وإن كان قال رجل من الصحابة ولم يسمه جهالة الصحابي لا تضر ولو كان مبهما. إذن سواء حذف الصحابي أو أنكر جعله منكرا، يعني فهذا إيش لا يضر الصحابة. قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، في من تعليق عن دين قال الحافظ في هذه الساري حافظ بن حجر، يعني وقد اتفق المحدثون على أن مرسل الصحابي في حكم الموصول، وقد اتفق الأئمة قاطبة على قبول ذلك إلا من شذ ممن تأخر عصره عنهم فلا يعتد بمخالفته، والله أعلم. وذكر ابن الأسير الجلالي صاحب جامع الأصول وغيره في ذلك خلافا، لأنه خالف شاذ رجل. لذلك الصحيح أن المرسل الصحابي مقبول عند جماهير المحدثين. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، ما المعنى؟ لأنه هو شاذ بهذا القول لاحتمال تلقيه ذلك عن بعض التابعين. قال السيوطي تحت تعليقا في التدريب وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، يعني بالبخاري ومسلم في احاديث كثيره عن الصحابه الصغار الذين روى عن رسول الله ولم يسمعوا منه مباشره، يعني من مراسيل الصحابه، لان اكثر رواياتهم عن الصحابه وكلهم عدول ورواياتهم عن غيرهم عن غير الصحابه نادره، واذا رووها بينوها. بالأكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات، وهذا هو الحق. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصابر والآباء عن أبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا جاي معنى رواية الكبار عن الصغار والصغار عن الكبار، يعني الرسول روى عن بعض الصحابة هذا من رواية الأكابر عن الأصابر، وبالعكس رواية الأصابر عن الأكابر، رواية الآباء عن الأبناء، الأبناء عن الآباء، هذا لا يضر. يأتي معنا قال الحافظ بن حجر في المفرد على ابن الصلاح، والانفصال عن ذلك أن يقول قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر بأنه سمعه منه أو من صحابي آخر، فالاحتمال أن يكون سمعه من التابعي ضعيف نادر جدا للتابعين، وليس فيها من رواية صاحبي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت، وهذا يدل على نذور أخذهم عمن يضعف من التابعين، والله أعلم. تنبيه الحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، حتى مثل المرسل الصحابي يعني مقبول، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. قال هنا بالتعليق الذي رأيته في سنن البيهقي عقب حديث، وهذا الحديث رواته ثقات إلا أن حميدا الطويل يعني لم يسمي الصحابي الذي حدثه فهو بمعنى المرسل، يعني مثل مرسل الصحابي، ففرق بين العبارتين ولعل الفرق يظهر من قوله في معرفة السنن والآثار وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات، فترك ذكر أسمائهم لا يضر.